قرأ المصلي في صلاة مثل صوت الأعلى فقرأ سبحان سبح اسم ربك الأعلى يسبح لا في الفريضة ما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في النفل كان إذا مر بآية التسبيح سبح.